عشر مخصومة على اثنيني اثنتيني ساعة وني اخوتي للأم اربعة نضربها في الستة لاربعة وعشرين اربعة وعشرين مخصومة على ثلاثة ثمانية ثمانية الشقيقات ثمانية مضروبة في ستة ثمانية واربعين ثمانية واربعين مخصومة على ثلاثة ستة عشر كل واحد والجدات لهن اثنان اثنان مضروبة في ستة باثنى عشر اثنى عشر مخصومة على ثلاثة هذا ثلاثة مخصومة على ثلاثة اثنى عشر مخصومة على ثلاثة أربعة أربعة أربعة أربعة ثم جمع هل تجد العمل صحيح أربعة ثمانية اثنى عشر ثمانية عشر ثلاثون ثمانية وثلاثون ستة وأربعون ثمانية وخمسون واحدون واحد وستون وتسعة سبعون أربعة ثمانية اثنى عشر ثمانية عشر ثلاثة ثلاثة ستة أربعة أربعة وخمسون أربعة وخمسون تسعة ثلاثة وستون تسعة سبعة محفوظة ثمانية تسعة عشرة العمل صحيح صلوها من 12 وعرف إلى 17 وصحت من 102 التمرين الثاني أربع زوجات هذا الديمقراطية الديمقراطية أربع زوجات واحد اثنين ثلاثة وثلاث بنات ابنين وجدة لأم جدة لأب وجدة أم الأم وشقيقتان يتقدم أحدكم لأن أربع زوجات وثلاث بنات ابن وثلاث جدات جدة لأم وجدة لأب وجدة أم الجد وشقيقتان وشقيقتان جدة أم الأم جدة أم الأم أم الجدة تفضل جدة أم الجد جدة أم الجد وشقيقتان وسعوا شوية بشيك في وسع وسع شيء تقصيد صحيح أيوة أصول المسألة تؤخذ من الفرق كم من فرق هنا فرق الزوجات لهن هنا في مور ولبنات الابن ثلثان وللجدات سدس وللشقيقتين أخواته مع البنات عصبتين بالتعصيب لشقيقتين بالتعصيب. هنا الفروض الموجودة هنا ما هي؟ الثمن والثلثان والسدس. الثلثان داخل في السدس، ننظر بين 6 و8 إذا كان في فريضة سدس وثمن في المسألة 24، والثمن إن ضم إليه الثلث فأصله الساق فيه الحبس 24، فالمسألة إذن من 24 للزوجات الأربع ثمن كم؟ 3، ولبنات الابن 3 ثلثان 16، وللجدات 3 سدس 4، وللشقيقتين ما بقي بالتعصيب، كم بقي لهن؟ واحد يبقى لهن واحد. إذن الكسر هنا وقع على 4 أحياز، الحيز الأول زوجات، والحيز الثاني بنات الابن، والحيز الثالث الجدات، والحيز الرابع الشقيقتان. المسألة إذن أصلها من 4 وعشرين. هنا ننظر بين كل حيز وسهمه، ننظر بين زوجات الأربع وسهامهن، رؤوسهن 4 وسهامهن 3، لا توافق بين 3 و4، وإنما بينها تباين. نحتفظ بجميع الرؤوس 4، الرؤوس زوج نحتفظ بجميع الرؤوسين 4، وبنات الابن 3 لهن ماذا لهن؟ نعم 6. ننظر بين 3 و16 تباين أيضا، لا نسبة بينهم، نحتفظ بجميع الرؤوس وهي 3، وجدات الثلاث سهامهن 4، هن 3 وسهامهن 4، بين 3 و4 تباين، نحتفظ بجميع رؤوس الجدات. والشقيقتان ماذا لهما؟ واحد، فهو منكسر مبين، منكسر مبين، نحتفظ بجميع الرؤوس. إذن الرواجع التي كانت بأيدينا ما هي؟ اثنين يعني شقيقتان و3 جدات و3 بنات لابن و4 زوجات. المحفوظ عندنا ما هو المحفوظ؟ الرواجع هي 2 و3 و3 و4. انظروا هنا 2، يعني 2، نبدأ من تحت، المحفوظ هنا 2، ننظر بين 2 و3، بين الرواجع عندنا 4 رواجع، بين 2 و3 ماذا بينها؟ نضرب 2 في 3 ب6، ثم ننظر بين 6 و3 نجد بينها تداخل، 3 دخل في 6، ننظر إذن بين 6 و4 توافق في كم؟ في النصف، نرد 6 إلى وفقها، 3 في 4 ب12، 12 هي جزء السهم، نضرب 24 في 14، فما خرج فمنه تصح. نضرب كم يخرج؟ أعمل عملية، أعمل أيوة 24 في 12، أيوة 2 في 4 8، 2 في 2 4، 1 في 4، 4 و1 في 2 كم؟ 282، أيوة. نقول إذا أصلها من 4، وصحت من 288، ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة في السهم، نضرب 24 في 3 كم دهون؟ ثلاثة، أربعة زوجات، ثلاثة على أربعة، تسعة. ستة عشر في اثنى عشر ايه نعم 192 صحيح هذا ايه 192 مقسوم على 192 نعم 64 64 أربعة في 12 بـ48 مقسومة على 16 على عدد الرؤوسين 16 1 في 6 في 6 اجمع إذا كان التمرين الثالث التمرين الثالث زوجتان وثلاث جدات جدة لأم وجدة لأب وجدة أم الجد وثلاث أخوات لأم وعماني عم وعم كم من فرد هنا عندنا للزوجتين ماذا لو الربع لعدم فرع الوالد فعندنا الربع والجدات لهن السدس والأخوات لأم السدس ثلاثة من ضربة سمع السدس والسدس والربع ثلث السدس متداخلان نكتفي بالأكبر وسط ننظر بين ستة وأربعة بين ستة وأربعة والسدس والربعه من 12 كما تقول السدس والربعه من 12 فالمسألة إذن من كم؟ من 12 مسألة من 12 للزوجتين الربع 12 ثلاثة كنا بينهما، والجدات لهن سدس، والأخوات للأم لهن ثلث. ثلث من 24 كم؟ 4. كم بقي للعم؟ مسألة 12. مسألة 12. والعمان ماذا بقي لهما؟ 3. أيوة. شوف إذا كان العم صحيح أحسن. اجمع دائما دائما الوزن، دائما الوزن، ها نبدأ من هنا 3 و4 7 و2 أيوة 12 أيوة. ثم نجد السهام لا تنقسم على الرؤوس. الزوجتان ماذا لهما؟ الزوجتان ماذا لهما؟ 3. والثالث لا تنقسم على 2، فمنكسر مبين نحتفظ بجميع الرؤوس. والجدات 3 سهامهن معه 3 سهامهن 4 ثلاث مقاسم على 3 بين 3 و4 تباين نحتفظ بجميع الرؤوس 4 عدد الرؤوس الزوجات 4 والأخوات لأم 3 عددهن كم؟ 4 عددهن كم؟ 3 3 و4 بينها تباين نحتفظ بجميع الرؤوس وهي 3. والعمان ماذا لهما؟ 3 لا تنقسم على 2 نحتفظ بجميع الرؤوس. الروجة إذن ما هي؟ هي 2 و3 و2 نعم. بين 2 و3 ماذا بينها بينهما؟ تباين. اضرب 2 في 3 ب6 و6 و3 ماذا بينها؟ تداخل. نكتفي ب6 بين 6 و2 تداخل أيضا نكتفي ب6 فنضع 6 فوق 12 فهو جزء السهم. فنضع 12 في 6 كم؟ 36 12 في 6 72 أصلها 112 وصحت 72. إيه؟ ثم بالقبة أيوة. ثم ما شيء في أصل المسألة أخذهم ضربا في مضربة المسألة لزوجاتي 3 في 6 ب18 ثم على زوجتين على 2 9 للأخوات الأم لهن 2 مضربة في 6 ب12 مقسومة على عدد رؤوسهن وهي 3 4 4 شكرا. أخوات الأم ماذا لهن؟ 4 مقسوم على 3 4 مضروب في 6 24 على 3 8 والعمان ماذا لهم؟ 3 في 6 ب18 تقسم على 2 9 اجمع سبعة وثلاثون أو 72 ملكية نعم صحيح. هذا الانكسار على أربعة أحيان الشيخ ابن أنصدر أفيدنا لك الحمد لله. وكل حال حبيت أذكر بك مسألة العول، ذكرنا عن تقنية العول، يعني عندما تكون مسألة عائلة فكيف تعالج بطريقة كفرية. هذه موجودة فيها العول، لا ممكن نخرى خطرة المحصوبة أكثر شبه ساحة هذه ضيئة جدا. نعم الحقيقة هو يشوف طريقة القرشي، يشوف العدد كما ذكرنا الذي تخرج منه الفريضة، هذا العدد دائما يأخذه هو العدد واحد. لو زادت كما سنرى في المثال الذي سأذكره لكم زادت المسألة بربع المسألة، أعتقد كنا يعني حللنا هذه المسألة كان فيها الثلثان ربع والثلثان والثلث، إذا هي 12، وكانت المسألة إذا ذكروا عالت إلى 15. لا مش هذا واحد مسألة كنا حلينا مقبل عالت إلى 15 وعالت إلى 15. الكسور اللي كانت موجودة فيها الفروض، كسور هي الفروض، كسور الورثة هي نسب سهامهم كما يقول الشارع العقباني رحمه الله. أيوة. وعدد إلى 15. لا المسألة مثل ربع. نعم هكذا تماما نعم هذه هي. لكن الكسور اللي كانت موجودة في المسألة كان فيها الربع وكان فيها الثلثان وفيها الثلث. هو دائما العدد بتاع الفريضة دائما يعتبر واحد. ولو كان فيها العود دائما العدد واحد، عدد الفريضة دائما واحد. لا سيذكر هذيك اللي يسميه النسبة. هنا تلاحظوا مجموع الكسور هذه ودائما أيضا طريقة تعود أن يأخذ مجموع الكسور، مجموع هذه الكسور الموجودة في المسألة على ثلث وثلثان، هذا العدد تاعهم واحد واحد ثلث وثلثان. يتصور دائما راح الانسان امام قرص يعني خبزه ولا حبه ناري ولا حبه شيء ولا تفاح ولا حبه تفاح، يقسمها بهذه الكسور بهذه الاجزاء، الكسور هي اجزاء في الحقيقه. يزيدها الربع، اذا المساله فيها واحد ربع. هو القاعده نتاعه ياخذ المساله من واحد، ولكن لما جمع الكسور لما عالت المساله عالت بربعها. طيب زاد بالربع، زيادة فيها الربع، إذن هي واحد وربع. الواحد وربع يعني زائد الربع المجموع تاعهم هو خمسة على أربعة. هذا الاسم الجديد نسميه نسبة العول. ايش الاسم الجديد هذا؟ مجموع الكسور الموجودة في المسألة نسميه نسبة العول. يصير خمسة على أربعة. تعرفوا كاين كاس وكاين سمي المجموع، المجموع تاع الكسر واحد وربع، واحد يزيدها أربعة. يعني إذا كان الطريقة تاع الكسور عندك واحد زائد ربع، واش نعمل هنا؟ كاين واحد المقامات كيما يقولوا، كاين واحد المقامات نضرب في أربعة نقسم على أربعة، نضرب في أربعة ونقسم على أربعة، إذا النتيجة دائما تبقى واحد. إذا يصبح كأنه عندنا هنا أربعة على أربعة، الكثرين هذو عندهم نفس المقام، المقام واحد لهم، المقام واحد. عندما نجمع يصبح عندنا واحد زائد أربعة، واحد زائد أربعة على أربعة، واحد زائد أربعة هي خمسة على أربعة. بسك يعني البسط خمسة، البسط أكثر من نقع. أيوة. الشيء في الموضوع هو هذا الكسر الجديد، مجموع الكسور اللي موجودة في المسألة يسميه نسبة العول. كيف يتخلص؟ كيف يحسب هذه الأجزاء؟ إن شاء الله نجيب لكم مسألة أخرى وين يبين في حالة العول هذه معاهد بن عمر عهد العباس بن المطالب رضي الله عنهما وزيد بن ثابت لما أفتوا بالعون أشار العباس على عمر رضي الله عنه أشار إليه بالعون. العون هو إنقاص هو زيادة يتعرف تعرفتها قبل شيء هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة. النقصان هذا ما يجيش غير هكذا. الإسلام هو عدل في كل شيء. هذه يعني هناك نسبة العقباني أعطاه واحد المسألة ويبين فيها أن جميع الورثة تنتقص لهم نفس النسبة. مثلا نقول كل الورثة تأخذ النقصان من الأنصبة تاعهم مثلا 10% مثلا قل 10% ولا 5% ولا 2% إلى آخره كلهم كل واحد وش عنده ينقصوا 2%. إذا هناك قاعدة عامة تعم الجميع الضرر يلحق الجميع بنفس النسبة. نقصان في الأنصبة هو ضرر هذا الضرر يلحق جميع الورثة بنسبة ثابتة مش الآن على كل حال إن شاء الله نجيب لكم مسألة يعني فيها الحل وفيها المعالجة وفيها أيضا البرهان تاع العقباني كيف يبين أن هذا العون الذي هو ضرر هذا الضرر يتمثل فيه يعني النقصان في الأنصبة وهذا النقصان هو المجموع تاع النقصان كي ناخذ الجزئيات هذيك يطلع عدد السهام التي زادت في المسألة. نسبة العون إذن هي مجموع الكسور هذه القاعدة تاعو مجموع الكسور في المسألة لا حابين نكتب قاعدة هكذا نقول مجموع الفروض أو اللي هي الكسور يساوي نسبة العون. يتكلم هنا عن القاعدة تاع اللحظة اللي ذكرها الشيخ وجزء السهم تاع المسألة جزء السهم تاع المسألة هو المقلوب تاع الكسر يعني الكسر ما قدروا نقلبوه طالما يعني نقول في الحساب في علم الحساب نقولوا اذا كان المقام غير معلوم نقدر نقلب نقدر نقلب الكسر فيصبح عندي كسر عوض من 5/4 يولي عندي 4/5. اذا جزء السهم في المسألة جزء السهم للمسألة هو مقلوب مقلوب نسبة العون هو الكسر الكسر 4/5 جزء السهم كنا عملنا له نفس القاعدة جزء السهم يضرب في كل سهام سهام تاع الفرق واللهمة طبعا بما أن القاعدة يعني في الجدول في الجدول يعني يجعل لكل وارث كسره إذا يضرب جزء السهم هذا يضربه في الكسر تاع كل وارث وفي الأخير يوجد مجموعة من الكسور يجيب المقام المشترك تحليه سماه المقام الكلي ويوجد العدد الذي تخرج منه المسألة ويستخرج السهام بأعداد صحيحة. من هذا معلش هذه خلاص كلمة منها طيب. نعم فهذا طيب نخليها من حياة فقط نعم صدق نزيد عن 1/4 في هذه المسألة مش دائما في المسألة اللي حنذكرها ألم الطرق يقسم على الضروف لا هو طريقة تعظم نحن مش نقول لا نقرأ هذا ما جربت هذا شو جرب بالك شو يخرج ممكن فصدي يجوز على أمرك الضروف ايه الى ربما بلك ممكن ممكن بلك نبصح ممكن الفقهاء رحمه الله يحبوا يبصوا لنا هذه المسألة التي فيها نحيث الشيخ هذه كبيرة الى 17 يجمع الكسور 17 هنا نسبة العون في المسألة السابقة يعني 17 على 12 نسبة العون هي 17/18 يبقى الجزء السهم جزء السهم تاعها هو 12/17 إذن كل وارث يضرب الكسر تاعه في 12/17 نرجع للمسألة اللي فهمنا كل حال في الحصة الماضية إيه إن شاء الله. قال كان زوجتان ممكن ندير جدول بهذا الشكل مختصر يعني زوجتان وثلاث أخوات لأب ولا أخوات أب وثلاث إخوة لأم ثلاث إخوة لأم الزوجات لهنا زوجتان لهن الربع ثلاث أخوات لهن اثنين ثلثا والإخوة لأم الثلث طبعا دائما أيضا كما قال الشيخ ميزان يجمع الكسور بيشوف المسألة عائلة أو ناقصة أو تامة إلى آخره فإذا جمع راح يلقى مجموع الكسور قلنا يلقى 5/4 أيوة. أول الربع هذا سيقسم يخلهم زوجتين وفي زوج عندهم الربع إذن الربع هذا سيقسم عليهم إذن كل زوجة شحال تأخذ كل زوجة تأخذ 1/4 كل زوجة 1/4 في 2 لكل واحدة هذه ونوجد وراء مختصر ولكن كل زوجة لها يعني 1/4 في 2 وكل أخت لأم الأخوات هم 3 إذن كل واحدة منهم حضرة شفنا لما الكسر تقسم على عدد فالعدد هذاك يعني يتوضع في المقام تاع الكسر بل يولي عن نظر الأخوات الإخوة للأم 3 وحصتهم في الميراثية ثلث إذا كل واحد منهم الثلث هذاك ثلث يتقسم على 3 ثلث لما يتقسم على 3 يعني تضرب في المقلوب تاع ثلث وبالتالي يصبح إذا كل أخ لأم يصبح له 1/3 مضروب في 3 الآن قلنا الجزء الثاني جزء نسبة العول هي 5/4 المقلوب تاعها المقلوب تاع 4/5 المقلوب تاع 5/4 هو 4/5 إذا كل كسر سيضرب في جزء السهم هذا الكسر يضرب في جزء السهم إذا هذا يضرب في 4/5 هذا كذلك يضرب في 4/5 وهذا كذلك يضرب في 4/5 نعم هو هكذا هذه الطريقة تاعه الطريقة تاعه هو اللي يقولها يقول بهي بهي بهي يقسم هذه المسألة بعد أن تعول بعد أن تعول يعالج بهذه الطريقة الكسرية إذا يسلك هكذا لا ما قدر مش الواحد هذا الواحد عدد فارغ لا لا لا عدد الفارغة هذا الواحد هذا ليس هو هذا ولا يعني ولا هذا ولا ولكن الواحد هو الوحدة كاملة هو هذا مثل حبة برتقال ولا حبة تشينا ولا حزة ولا هو المال الآن الكسور اللي موجودة في المسألة المقامات تحاوشهم المقامات عندنا نقدر نقول مثل الكسر هذا ما هو المقام تاعه المقام تاعه 2 مضربة في 4 مضربة في 2 في 5 هذا الكسر المقام تاعه ثاني المقام الأكبر به يوجد كيف يسميه المضاعف المشترك اللي هو المقام كلي كما يسميه ثلاثة في ثلاثته وش قلنا لنا في خمسة هذا الكسر المقام تاعه ثلاثة في ثلاثة في خمسة ثلاثة في ثلاثة في خمسة وهذا ثلاثة في ثلاثة في خمسة إذن هذا متماثلان اللي حابين نقول هذا العددين متماثلان وش اللي ينقص هو اللي ينقص هو العدد اللي موجود له خمسة هاي الموجودة خمسة هاي خمسة هاي خمسة يعني من كل الأعداد المتماثلة كما الإمام السيوطي رحمه الله المثالي يقول هذا المقام الكلي هو يؤخذ يقول يؤخذ بطريقة مخصوصة من أعداد مخصوصة يؤخذ بطريقة مخصوصة من أعداد مخصوصة بحيث تؤخذ الأعداد المتكررة وغير المتكررة بنفس الطريقة كما نستعرضه اليوم أعداد متكررة وغير متكررة ولكن من كل الأعداد المتكررة يؤخذ أقصى عدد أكبر عدد مثلا ثلاثة مكرر مرتين إذا نقول ثلاثة أسنين مثلا الخمسة مكررة مرة واحدة إذا نأخذ مرة واحدة ثلاثة مكررة أكبر تكرار اللي حد يقول أكبر تكرار لثلاثة هو اثنين هنا أكبر تكرار لاثنين العدد اثنين ثلاثة لأن الربعة خطر هو ثاني يعني يأخذ الأعداد الأوائل كما يسمى الأوائل والأعداد الأولية اللي حد يقول فالربعة هي اثنين في اثنين مضروبة في اثنين إذا اثنين مكررة ثلاث مرات ثلاثة مكررة مرتين الخمسة مكررة مرة واحدة إذا يأخذ المقام الكلي يصبح المقام الكلي اللي حبينا ثاني نقدر نعمل باش نبسط الأمور نقدر نعمل اختصارات عن اختصارات لأنه هنا كسر هذا واحد مقسوم على أربعة في اثنين مضروب في أربعة على خمسة الربعة هذه نقدر نبسطها مع الربعة هذه ايضا الطريقه هذه بل تكون اسهل لكم فيصبح ان الربعه هذه اذا اختزلت مع هذا الربعه يصبح ان الكسر هنا هو عباره عن واحد على اثنين في خمسه واحد على اثنين في خمسه هذا الربعه يتكسر مع الربعه هذه لان ما كاينش اختزالات في الكسور الاخرى ما كاينش اختزالات إذا يأخذ إذا مدام في اختزال إذا أصبحت الاثنين موجودة مكررة مرة واحدة ثلاثة مرة مرتين وخمسة مكررة مرة واحدة إذا المقام الكلي هو عبارة عن اثنين مضروب في ثلاثة مضروب في خمسة هذا هو المقام الكلي يضرب لك المقام الكلي في كل هذه الكسور تصبح كأن المسألة تخرج من لكنني غلطان ممكن لا تشمح لي بمرني أنا غلطان الحق ثلاثة أسنين خطر ثلاثة مكررة مرتين ولكن المقام كل اللي خرج لنا هنا مش هذا المقام كل اللي خرج لنا هنا هو اثنين في تسعة في أخلي أم سامحوني إيه لا غلطة تاعي أنا اللي غلط في الحقيقة مشي هو اللي غلط ما أعرف خلي حتى أشوف الحسابات حاليا ربما في خطأ في خطأ في الحسابات في خطأ في الحساب تاعي مش تاع الشارح ولا تاع طارق هذا المقام كله ما يخرج على هذا اللي يخرج عدد أكبر من هذا لا الخمسة لا مكرر في المرة لا الخمسة هي تجي من المقلوب تاع نسبة العود ماشي هذا على كل حال خلي ان شاء الله المره القادمه نبدا ان شاء الله اكثر ماشي بان العوده نعم ماشي مقام يعني نسل الفريضه وما حد اليه لا هو الفريضه تمام القصور مجموعه هذه فيها عوده خمس عوده هذه فيها عوديات فيها عوده لان هذه القصور مش هاي الكسر كيف عنا ربع وثلثان وثلث فالمجموع تحته واحد هاي زيادة هي ربع شيخ. نعم. ما يشكل كيف المجموع حنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا وسياق الحلاقي تخرج سياق كمان وقلت بالطريقة العامة نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم مقام كلي اثنين في ثلاثة في ثلاثة في خمسة لما لما اثنين خمسة من خمسة تسعة تسعة لكل درجة لنا ثلاثة ثلاثة في خمسة فروع اثنين ستاش لكل ولنا أربعة اثنين ثمانية كل واحد مجموعة لنا يكون سبعين حليت بالمثال الأخرى طريقة العادية صح وبين السلوك أجلني أهل الكتاب أنا مستر كمان الدرس مقبل إن شاء الله يقول عرفنا الانكسار يعني عرفنا كيف نؤثره في المسألة وكيف نؤثره يأتي كلام على المناسخات المناسخات متى يكون عامل المناسخات عندما يموت ورثة الكثيرون قبل أن تركوا التاركة يموت شخص ويترك تاركة وورثة فيموت من ورثته أناس واحد أو اثنين أو ثلاثة قبل أن تقسم التاركة هنا يحتاج إلى مناسخة المناسخة هو أن يعمل لكل واحد من ورثة من الموتى كل واحد من الموتى ابتداء من الميت الأول يعمل له فريضة مستقلة ثم ينظر بين فيحصل المجموع هذا هو المناسخة وإن يموت آخر قبل القسمة فصحح حسابه وعلسانه في الآخر الله سبحانه وتعالى عن صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد ثمانية من استسلم لأكثر الدين من حسن سنة سنة اليوم الدين انتهينا إلى المناسخات المناسخات هذا كله بعدما كان كلام على مسائل الفرائض السابقة. المسائل السابقة هي أسباب الميراث وموانع الميراث وأركان الميراث ومن يرث من الرجال ومن لا يرث ومن يرث من النساء ومن لا يرث وتقسيم الإرث إلى قسمين إرث بالفرض إرث بالتعصيب. الإرث بالفرض هو ما يكون هو الإرث الذي يكون بأحد الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى وهي ستة فروض يقدر الله سبحانه وتعالى ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ولكل فرض من هذه الفروض الستة أهله يرثون به من يرث النصف ومن يرث الربع ومن يرث الثمن ومن يرث الثلثين ومن يرث الثلث ومن يرث السدس. هذا الإرث بالفرض. أما يرث بقي الفرض يأخذ المال كله إن لم يكن هناك أصحاب فرض. هذا هو التعصيب. والتعصيب كما عرفتم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه لا يكون إلا من الرجال والعاصب بغيره هو البنات مع الأبناء أو بنات الابن مع أبناء الابن أو الأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء أو الأخوات من الأب مع الإخوة من الأب. هؤلاء النساء يرثن بالتعصيب بغيرهن. وهناك عاصب بغيره. العاصب بغيره هو هما الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات عصبات. أولئك الأخوات يقال لهن عاصبات مع غيرهن. عاصبات مع غيرهن. وتقدم الكلام على الحجب أيضا. حجبه هو المنع من الميراث. والمنع والحجب كما عرفتم نوعان: حجب نقص وحجب حرمان. حجب النقص هو نقل من فرض إلى فرض أدنى منه من فرض إلى فرض أدنى منه إلى حالة إلى حالة. هذا يقال حجب نقص. وحجب حرمان هو المنع كمنع الأبي الجد من الإرث. الأب يمنع أبو الهالك يمنع جده من الإرث. هذا يقول له حجب حرمان. تقدم الحجب تقدم الكلام على الشواذ. المسائل الشاذة وهي المسائل التي سبق الكلام عليها مثل الأكدرية ومثل المشتركة وغيرها من المسائل التي خرجت عن القاعدة عن قاعدة الموارث. ثم هذا ما يتعلق به لأن هذا ما يتعلق بالقسم الأول من الميراث وهو فقه الفرائض. لأن الفرائض قسمان: فقه وحساب. فقه وحساب. فقه الفرائض معروف هو معرفة من يرث ومن لا يرث. يرث من الرجال ومن لا يرث منهم. من يرث من النساء ومن لا يرث. من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن هو العاصب وبنفسه. أقسام العصبة ومن هو الحاجب ومن هو المحجوب. والعودة وغير هذا بتقدر من العودة، هذه كلها تسمى فقه الموارث. فقه الموارث الميراث إذا قسمان فقه وحساب. الحساب هو إعطاء كل ذي حق حقه، هو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو الحساب. ثم إن الحساب ماذا يتطلب؟ يتطلب أن يعرف الإنسان أصول المسائل. أصول المسائل كما هي؟ أصول المسائل سبعة، أصول المسائل سبعة، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون. هذه السبعة بعضها يعود وبعضها لا يعود، بعضها يدخلها العول، وهي وعليكم السلام ورحمة، هي ثلاثة، وهي السدس والاثنى عشر والأربعة والعشرون. هذه الثلاثة يدخلها العول، والعول متى يكون؟ عندما لا تكفي الفريضة، عندما لا تكفي الفريضة سهام الورثة، نزيد في الفريضة، نزيد في السهام، وبذلك يكون النقص في يكون في الإصاق، لأن العول هو زيادة في السهام عوض أن يأخذ أحد فرضه من 12 يأخذه من 17، ففي هذا زدنا في السهام ونقصنا من الحقوق والأنصباء. وأربعة لا تعود، أربعة من أصول المسائل لا تعود، وهي النصف والثلث والربع والثمن، هذه الأربعة لا تعود، يدخلها عول. ثم عندما إذا أصلنا المسألة، إذا وضعنا أصل المسألة، فانقسمت السهام على الرؤوس قسمة صحيحة لا أكثر فيها، هنا لا نحتاج إلى تصحيح، لا نحتاج إلى تصحيح، نكتفي بالتأصيل، هلك هالك وترك زوجة وثلاثة أبناء وبنت، ترك زوجة وثلاثة أبناء وبنت. المسألة وين كم؟ المسألة تكون من الفرض، تكون من الفرض، الفرض هنا ما هو الثمن، هو الثمن من ثمانية لزوجة واحد، المسألة من ثمانية، هذا هو أصل المسألة. والسبعة نقسمها على ثلاثة الأبناء والبنت، الأبناء الثلاثة نضاعفهم، كل واحد منهم يحسبه اثنين ستة، والبنت هي السابعة، سبعة تنقسم عليه، للبنت واحد ولكل ابن اثنان. هذه ماذا تسمى؟ هذه قسمة عادلة. ما معنى عادلة؟ يعني انقسمت الفريضة على الرؤوس بدون كسر. وقد تكون تحتاج المسألة إلى تصحيح، وذلك عندما نجد السهام لا تنقسم على الرؤوس قسمة صحيحة، فنحتاج إلى ماذا؟ فنحتاج إلى تصحيح، كما إذا هلك هالك وترك زوجة وابنا وبنتا، الرؤوس التي انكسر عليها ما هي؟ منكسر عليها كم؟ ثلاثة، والسهام المنكسر سبعة، سبعة لا تنقسم على ثلاثة، هنا يحتاج إلى تصحيح. والتصحيح كيف يكون؟ لماذا؟ كيف يكون؟ إذا إما أن يكون على حيز واحد أو على حيزين أو على ثلاثة أحياز أو على أربعة أحياز. كيف نفعل؟ إذا أولا ننظر بين كل حيز وسهمه لنظرين للتوافق والتباين. إذا توافق السهام والرؤوس رددنا الرؤوس حيز إلى وفقها فنضرب الوفق وفقها في أصل المسألة فما خرجها منه تصح المسألة. وإذا كانت الرؤوس والسهام لا توافق بينها إذا كان بينها تباين نضرب كل الرؤوس في أصل المسألة فما خرجها منه تصح. وإذا كان الكسر على أقسام إذا كان الكسر على حيزين أو على ثلاثة أحياز أو على أربعة أحياز كيف نفعل؟ أولا ننظر بين كل حيز وسهمه فإن وجدنا بينها تباين احتفظنا بجميع الرؤوس وإن وجدنا توافق رددنا الرؤوس إلى وفقها. ثم ننظر بين الرؤوس بين المحصل من النظر ما هذا الشيء اللي حصلناه من النظر ننظر بينها بأربعة أنظار بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. إذا كان بينها تماثل اكتفينا بأحدهما وإذا كان بينها تداخل اكتفينا بالأكبر وإذا كان بينها توافق رددنا كل واحد منهما إلى وفقه فضربنا وفقه في كامل الآخر. عندما نضرب الوفق في كامل الآخر حصيلة الضرب هو الذي يسمى بجزء السهم نضعه فوق أصل المسألة لنضرب فيه أصل المسألة فما خرج فمنه تصح المسألة. ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة فذلك هو نصيبه. هذا كله قدم انتهينا إلى المناسخات عرفها الشيخ صاحب الدر البيضاء الشيخ عبد الرحمن الأخضري ببيت يعني تعريف بسيط قريب بسيط سهل تقول والنسخ أن يموت بعض الوارثين من قبل قسم المال عند العارفين مات هلك رجل مات زوج وترك زوجة وأبناء وبنات ثم تموت الزوجة مثلا قبل أن تقسم التركة ثم يموت أحد الأبناء أيضا هذه امرأة ثالثة قبل أن تقسم التركة فهذا ماذا يسمى؟ هذه المسألة ماذا فيها؟ فيها النسخ هي مناسخة فيها قال هذه النسخة مناسخة لأن وجدنا مات بعض من الورثة قبل قسم التركة والنسخ أن يموت بعض الوارثين من قبل قسم المال عند العارفين ماذا وتعالى عرفه الشيخ الأخضري رحمه الله تعالى. أما صاحب الرحمة انظر ماذا يقول وإن يموت آخر ما معنى آخر؟ وارث من الهالك الأول وإن مات قبل أن تقسم التركة مات وارث آخر وإن يموت آخر قبل القسمة ماذا نفعل؟ فصحح الحساب نجري العمل كما سبق يعني الفارغ يعني بدي العبث في الهالك الأول، الهالك الأول بجري نضع له فريضة إن اكتفينا بالتأصيل، إذا كانت استنقاسب اكتفينا بالتأصيل، وإذا كانت ثلاثة وإذا كانت سهام أو بعضها لا ينقسم على الرؤوس نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى التصحيح. وبعد التأصيل والتصحيح ماذا نفعل؟ يموت شخص، ماذا نفعل؟ نضع أمام الميت تاء ونجعل للهالك الثاني، الهالك الثاني نجعل له فريضة مستقلة، نجعل للهالك الثاني فريضة مستقلة على حسب ما تقدم بالتأصيل فقط أو بالتأصيل مع التصحيح. ثم بعد أن نعمل للثاني فريضة ثانية كيف نعمل؟ نبحث عن عدد إجماع السهام، السهام من الورثة من الهالك الأول والهالك الثاني، لابد من يعني من عدد واحد من جامعة واحدة، تلك الجامعة تؤخذ منها كل الحقوق. كيف نتوصل إلى أن نجعل جامعة واحدة تؤخذ منها جميع الحقوق؟ ها وسيدي الهالك الأول عملنا له مسألة، والهالك الثاني عملنا له مسألة كما تقدم، كيف نفعل؟ حتى نجعل الفريضتين فريضة واحدة، نجعل الفريضتين جامعة واحدة تؤخذ منها جميع الأقسام، هي تمكن القسمة. كيف نفعل؟ ننظر إلى سهام الهالك، سهام الهالك الثاني نأخذه، ننظر إلى سهام الهالك، فإذا انقسم على فريضته، إذا انقسمت سهام على فريضته ماذا نفعل؟ ننقل الفريضة الأولى، نقول الفريضة الأولى ونجعلها هي الجامعة، هي الجامعة، ثم ننقل ملك لوارث سنضعه تحت الجامعة الأخيرة. من ورث من الأول ومن الثاني كيف نفعل؟ نجمع له ما ورثه من الهالك الأول وما ورثه من الهالك الثاني فنضعه في الجامعة الأخيرة أمامه، نضعه أمامه في الجامعة الأخيرة. ومن يرث في الهالك الأول فقط كيف نأخذه هو فقط، نأخذ ما ورثه من الهالك الأول فنضعه أمامه في تحت الجامعة الأخيرة. ومن ورث من الهالك الثاني فقط نأخذ أيضا، نأخذ حظه فنضعه أمامه، حظه من الهالك الثاني فقط فنضعه أمامه تحت الجامعة جامعة المناسخات. فنجمع تلك الأشهر، الأشهر التي وضعناها تحت الجامعة الأخيرة جامعة المناسخات، فإن وجدنا عدد السهام مثل الجامعة كان العمل صحيحا وإلا ففاشل. بالمثال يتضح الحال فيه، مثال ذلك. وإن قسمت سهم كل ميت على فريضة له فصحت، وإن قسمت سهم كل ميت على فريضة له لا صحتي صح صح هذا فذلك هذا يصعب كيف استعمل. إذا كان في الضرح ممكن هيا سيدي الأولين لو أعطى عندهم واحد عنده ثوم أخر أربعة في الضرح. إذا كانت عقار لا يمكن هذا لا يمكن حتى تنتهي من العمل كله قد تصل يعني إلى 18-20 مية وتلك ما زلت لم تبقى هذا نفس الرجل راح الواحد واحد القاضي هنا في الجزائر قال هذه ما قدر لهاش قال هذه لا استطيع قدر واحد فلان أولي حلك جاني ثاني هذاك 18 ميت 18 ميت قبل أن تقتل وهي ماش درهم هي عبارة عن أراضي أخذ فيها يعني هي جمعت في الوراء مثلا في وراء هلك آخر يعني هل الوراء هذا يريد أن يكون أنا؟ يمكن أن يريد يمكن يمكن أنا ضحكت يعني تعم كل أيوة كل يعني لا يكون النظر في الحقوق إلا بعد معرفتك ما يريد كل واحد من الورثة حتى نعرفه كل ما يريد كل واحد من الورثة عند ذلك نقسمه ننظر نسبة كل واحد من التركة فنعطيه بمقدار نسبته يصبح كل واحد من الورثة حتى بعد وقتها هذا الميت الثاني يعني بعد الميت الثاني بعد الثالث والرابع قد تحصل ربما الثامن عشر أو العشرين أو قد يكون هذا شيء معمول به في بلادنا بالخصوص يعني تبقى التركة لا يكونش الإرث ما يحسون بالبنات وما يتوارث ما يورثوش الأبناء فقط عندما ينقرض الأبناء ولا يبقى إلا البنات والورثة الآخرون البعيدون عند ذلك يطلب كل واحد منهم حقه ففي هذه الحالة يحتاج إلى عملية مناسخة الآن يعني ما معنى المناسخة ما معنى المناسخات أو المناسخة هو أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة قلنا هناك صورتان الصورة الأولى أن تكون في الميت الأول تنقسم على من؟ على فريضته سهامه تنقسم على فريضته إذا انقسمت سهامه على فريضته ماذا؟ تكون الجامعة الأولى فريضة الأولى فريضة الهالك الأول هي جامعة المناسخة لا نحتاج إلى عمل آخر إلى جامعة أخرى ننقل تلك لا لا لا. تلك الفريضة تلك الجامعة ثم ماذا نفعل من له شيء من الأولى نقلناه ووضعناه تحت الجامعة الأولى نفسها في موضعها الأخير ومن له شيء من الثاني كذلك بالمثال يطلق الحال مثال ذلك أن يموت أن تموت زوجة وتترك لا أن يموت أن يموت زوج هلك هالك وترك زوجة وبنتا وشقيقة زوجة وبنت وشقيقة هاي سيدي كيف اسمها ثم تموت البنت عمن ذكر. كن هلك هالك عن زوجتين هلك هالك عن زوجتين لكن هذا يبدو بالأولاد الذكر فإذا خالف هذا زوجة عندي لا لا صف الله بنتي وشقيقة زوجة وبنتي مش زوجة وبنتي وشقيقة الناس ذلك هذا كان عن بنتي وبني فإذا به هلك هالك عن بنت عن زوجتين وبنتين وشقيقتين هنا ماذا لنا من زوجتي وللبنت نصف وللشقيقة بالتعصيب هذه عاصبة غيرها. فالمسألة إذن من كم اجتمع الثمن والنصف أنا النصف داخل في الثمن إذن المسألة من كم من ثمانية للزوجة واحد وللبنت أربعة نصف أربعة كم يبقى للشقيقة ثلاثة ثم تموت البنت قبل أن تقسم التركة ماذا نفعل نضع لهذه البنت نضع أمامها علامة الموت وهي التاء ماتت هذه البنت عمن ذكر عمن ذكر عمن ذكر وزوجين وابنين عمن ذكر وزوجين أيوة الآن هذه نضع فريضة ثانية البنت هذه تركت عمن ذكر هذه ماذا تسمى هذه زوجة ماذا تسمى أم أمها هذه أم وهذه ماذا تسمى عمتها والعمة ثالثة أم ثالثة لا ثالثة إذن علامة لا ثالثة علامة إيه هذه نضع لها مسألة أخرى البنت هذه نضع لها مسألة أخرى مثل مسألة ثانية قلنا ترك هذه البنت لما ما ترك أمها وزوجها زوجها ايه وابن نعمل لها مسألة أخرى هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى أم زوج ابن يا أخي أكلا أم هذه مسألة أولى هذه مسألة ثانية أم هذا تاركة عن من ذكر ومن ذكرهم أمها وعمتها والعمة كما تعلمون لا ثالث وزوجا وابنا أي المسألة هنا منكم نؤصل هذه المسألة أصل هذه المسألة الثانية منكم نؤصلها نعمل لها مسألتها الأم ماذا لها السدس لوجود الفرع الوارث وللزوج ماذا له هنا الربع موجود الفاعل واري سلسة واربع من كم؟ من 12 سلسة واربع من 12 المسألة إذن من 12 هذه المسألة الثانية يعني المسألة الثانية أصلها من 12 لماذا لها؟ من 12 سدس ثناني وهذه كم لها بنت هذه؟ لحتى علامة الموت خلاص حتى تستمر هكذا تستمر إلى النهاية لأن الميت لا يرث لا يرث الميت الآخر الشقيقة هذه ماذا لها؟ لا شيء محلومة والزوج ماذا له؟ الربع ربع 12 كم؟ 3 والابن كم؟ كم بقي له؟ 2 و3 5 5 من 12 7 ايوه هذه الفائدة الأولى هذه الفائدة الثانية فلو مات شخص من هؤلاء وجاءت ماذا نفعل؟ نعمل له فريضة ثانية لكن بعد جامعة بعد أن الله عاد الفريضة الأولى والثانية جامعة هنا جامعة فإن مات آخر ماذا تصبح؟ تصبح هذه ماذا تصبح؟ هذه الثانية تصبح الأولى فريضة الأولى هذه يعني جامعة هذه تصبح الفريضة الأولى ونعمل فريضة نسميها فريضة ثانية بالنسبة لما قبلها وإن كان تاريخا هنا ماذا نعمل؟ لما عملنا الفريضة الأولى وعملنا الفريضة الثانية وأردنا أن نجعل الفريضتين جامعة واحدة صيام صيام البنت كم؟ 4 لا لا ماشي هذه ماشي هذه ماذا التاء لا لا لا خاطئ خطأ لا البنت هي اللي توفت البنت هي اللي ماتت هذا هذه واحدة هذه المشاهد هذه السهم لا تنقصي السهم سهم الميت الأول كم؟ 4 4 تنقصي 10 لا تنقصي لا تنقصي إذن هذا لا يصح لا يصح هذا أن يكون مثلا لانقسام السهام على فريضة الميت إذن هذه من الساحة دعها هذه نأتي إليها بعد إذن مثال هلك هالك وترك زوجة وأما وابنا ثم توفيت الأم عما يرثها من بكى وعن زوج المطلوب بينهما تصح منه هذه مسألة أخرى هذه علامة استثناء من بعد نأتي إليها هذه نضع مسألة أخرى هنا تكون هذه الثانية هذه المسألة الثانية المسألة الأولى هي هذه المسألة الأولى لما؟ مسألة الأولى لإيشي مثال لإيشي لانقسام سهام الميت الثاني على فريضته مثل ذلك أن يموت أن تموت أن أن أن أن يموت رجل زوج ويترك زوجة زوجة وأما وابنا زوجة وأما وابنا زوجة وأما وابنا زوجة وابنا زوجة وأما وابنا هذه صح هذه نؤصل هذه المسألة كم للزوجة هنا ثم كم للأم والثمن والسدس من كم من أربعة والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون مسألة اجتمع ثمن والسدس أو ثمن والسدس في المسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثمن كم ثلاثة للأم السدس أربعة وللابن الباقي ثلاثة أربعة سبعة من أربعة وعشرين أربعة عشر ثم توفيت الأم عن من يرثها ممن ذكر توفيت الأم توفيت هكذا عملت عن من ذكر وشكون هذا عن من ذكر وهنا الزوجة والأم الزوجة هذه ماذا تسمى لها بالنسبة إليها ثالث أم لا ثالث لا ثالث إذن لا ثالث وهذا لا يسمى أنا هذا يسمى أيوة ابن ابنها إذن ابن ابني هنالك ورثة آخر فهم من أم هذه تركت زوجا وابنا وهل ابن الابن يرسل مع ابن السود أم لا يلي لا يلي إذا لا يلي هذا أيضا لا يلي ابن الابن لا يلي هذا نضع أمامه إذن الذين يرثون منهم هم الزوج والابن فقط ثم توفيت الأم عن من يرثها ممن ذكر وعن زوج وعن زوج لا ما كانش ابن استغفر الله كانش ابن عمل ذكر وزوجي إذن عمل ذكر وزوجي ها فبن الابن يريث ولا لا يريث فما ضعه إذن ابن ابني أيوة هذه الفائدة الثانية إذن الفائدة الثانية منهم هما ابن الابن والزوج ابن الابن والزوج الزوج ماذا له؟ أنا كم له؟ الزوج هنا له الربع بوجود الفرع وابن الابن بماذا يعرف؟ بالتعصيب في المسألة الإبن من؟ أربعة للزوج ربع واحد والابن الابن كم؟ عشرة ثلاثة هذه ماتت وهذه لا تعرف إذن المسألة الثانية أصلها من أربعة وهي تنقسم 30 بن يزيد بن وزوج. كيف نفعل هنا؟ هو عملنا الفائضة الأولى ثم بعد الفائضة الأولى وضعنا أمام الميت الثاني علامة الموت أمامه ثم وضعنا لذلك الثاني مسألة مستقلة. هذه مسألة مستقلة عن استقلالي ابن ابنين وزوج ابن ابنين وزوج. وجدنا هؤلاء هذان وهذه فقط، هذه لا تريث من هذه المرأة لأنها لا تثبت لها بخلاف الميراث. كيف نفعل؟ ننظر بين سهم الميت وفريضته. سهم الميت كم؟ 4، وفريضته 4. 4 تنقسم على 4. كيف نفعل؟ نقسم 4 على 4، كم يخرج؟ 1 نضعه فوق الفريضة الثانية لنضرب ما بيد كل وارث فيه. ماذا نفعل بعد هذا؟ إذا كان السهم تنقسم لا نحتاج إلى جامعة أخرى، وإنما ننقل جامعة الأولى. الجامعة الأولى ما هي؟ جامعة الفريضة الأولى كم هي؟ 24 تكون هي جامعة مناسخة. 24 هذه هي ننقل. ثم ننقل لكل وارث ماذا لزوجتي هنا؟ ماذا لها؟ 3 ننقلها بثمنها لا نضربها في شيء. هي إذا يمكن أن نقول إذا قسمنا 4 على 4 كم تخرج؟ 1 إذن نضع 1 فوق 4 لنضرب فيه الشيئ. لزوجتي ماذا لها؟ لما كانت الفريضة الأولى هي فريضة مناسخة، هل تغير شيء بالنسبة للزوجة أو لم يتغير؟ لم يزيد ولم ينقص. إذن نضع لها 3 حكذا، ننقلها 3. وهذه ماتت. وابن الابن ماذا له؟ له في الأولى 17 وفي الثانية 3. 3 مضربة في 1 بـ3 تضاف إلى 17 20. وللزوج ماذا له؟ ثانية فقط، له 1 مضرب في 1 بـ1 نجمع 1 مع 3 4 2 هنا مات أحد ورثتي قبل أن تقسم التركة. إذا قيل لا نقسم لنا هذه التركة بعد أن مات وارث من ورثة الأول قبل أن تقسم التركة كيف نفعل؟ عليكم السلام ورحمة. نعمل الفريضة الأولى، فريضة الأولى أو عملنا الفريضة الأولى كما سبق وجدنا صلاة من 24 منها تصح لزوجة 3 وللأم 4 وللابن 17. ثم توفيت الأم قبل أن تقسم التركة، ماذا تركت؟ تركت هؤلاء وزوجا. هؤلاء ماذا يكون لها؟ هذه الزوجة بالنسبة إليها تعتبر زوجة ابنها، زوجة ابني لا تريث من أم زوجها لا تريث. وهذا ماذا يسمى بالنسبة إلى ميتة؟ ابن ابنها زوجة أم زوجة وأم ابن ابنها هذا. وتركت هذه الأم تزوجت فتركت زوجا هنا المسألة الثانية إذن ماذا فيها؟ فيها وارثان فقط، وهما الزوج وابن الابن، الآخرون لا يرثون، هذه ماتت وهذه لا ترث. نضع مسألة ثانية سنجد المسألة من كم؟ للزوج كم؟ الربع. فالمسألة من أربعة، الربع من أربعة مسنونة مسألة. أما لابن الابن فإنه يرث بالتعصيب، مسألة من أربعة. فأعطينا للزوج الربع واحد، بقي الثلاثة أعطيناها لابن الابن. ثم بعد أن عملنا الفريق الثاني أردنا أن نضع جامعة واحدة تجمع مال ورثة الفريضة الأولى وما لورثة الفريضة الثانية. كيف توصلنا إلى أن جامعة واحدة؟ وهو أننا نظرنا بين سهم الميت وفرقه. هل تنقسم أو لا تنقسم؟ فوجدناها تنقسم، فوجدناها تنقسم. ماذا فعلنا؟ قسمنا السهام على الفائضة كم؟ واحد. فوضعنا واحد فوق الفائضة الثانية. لما قسم السهام الهالك الثاني على فائضته لم نكن في حاجة إلى أكثر من الجامعة الأولى، ننقل الجامعة الأولى فقط، الجامعة الأولى كما هي 24 ننقلها ونضعها جامعة للفريضتين لأنها تكفي. فإذا نقول الجامعة الأولى سخن 24، ثم نقول من له شيء من الأولى نقل إلى تحت الثانية، إلى تحت الأخيرة، إلى تحت جامعة الملاصقة. فرضعه أباه، الزوجة لها ثلاثة، وضعنا بعينها أمامها تحت جامعة الملاصقات. هذه ماتت خلاص انتهى الأمر. والابن ورثه بصفة البنوة من الهلك الأول أو 17، وورث من الثاني بصفة ابن الابن. فأنا أجمع له ماذا له هنا 17 وهنا له 3 مضروبة في واحد 3 هي، فكانت مجموعهما 20. فالزوج له واحد في الثانية فقط الأولى لم يرث منها، واحد في واحد بواحد نجمع. لأن هذه القاعدة، إذا مات شخص قبل أن تقسم التركة الأولى نضع للميت الأول فريضته، ثم نجعل